بغير حساب، وده اللي النبي قاله يدخل من امتي 70,000 الجنه بغير ايه؟ بغير حساب. اللي هم بقى لا يستلقون ولا يتطيرون وعلى ربهم ها يتوكلون. ف70,000 هيخشوا الجنه بغير حساب، مفيش. فهو بيقول له ده عندنا، ان هذا النبي هيدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب. طب ايه اللي خلاكم كفرتوا بيا؟ قالوا شوف ادي الخبر عندنا ان هيخش معاك 70,000 ولا نرى معك الا مخرا يسيرا. الاهبل ابن الهبله مش كده؟ اهبل ابن الهبله ولا لا؟ يا بيقول ايه خليها كسبناك ان هيخش من امتك 70,000 بغير حساب واحنا مش شايفين معاك 70,000 دول تعب قد كده. طب وهي الدعوه خلصت يعني خلاص المساله ازاي؟ طب لا اله الا الله. شوف امه النهارده صلى الله عليه وسلم تتجاوز ايه؟ ها المليار. المليار يعني انت عارف مليار يعني ايه؟ ها 1,000,000,000 1,000,000,000. فالتعبان ده بص اللي قدامه دول وحكم خلاص فصل القضيه ونهاها ونهاها. إذا أدي العلة في أنهم كذبوه. أولها الحقد عليه، وده قالوا صراحة إحنا كنا عايزينك تكون ها مننا. والعلة الثانية غباءه، يعني أنا بعتبر ده غباء غباء. وعشان كده بقول لك إن الكفر قرين الجهل والغباء. أي واحد كافر لازم تلاقي عنده يعني كم كبير جدا من الجهل والغباء لازم تلاقيه، لازم. فبالك فشوف حكم ازاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي لا اكثر من 70,000. امتي ده لسه يا ابني شفت حاجه؟ انت ما شفتش حاجه، انت بتتكلم عن اللي انت شايفه دلوقتي. لا، النبي يعلم يقينا الحمد لله ان الاسلام سيبلغ يعني مشارق الارض ومغاربها. وبشر بهذا في اقول يعني في لحظات تمتلئ ضنكا على المسلمين. يعني في غزوة الأحزاب ربنا قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف قد ايه الضنك اللي كانوا فيه. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للمسلمين كوديا صخره شديده، وعارفين انه كان اوتي قوه 70 رجل، فيستعينوا به صلى الله عليه وسلم وينزل يضرب الكوديا فيتطاير شررا ويضيء. النبي يقول الحمد لله الله اكبر، فتحت اليمن، فتحت كذا، فتحت يعني الحاجات اللي لسه ها الفتوحات اللي هتكون. ورأس المنافقين الله لعنه عبد الله بن ابي بن سلول يستقبل هذا الكلام بتهكم، يقول ان احدنا يعني لا يستطيع ان يقضي حاجاته، مش قادر يتبول. وهو عمال يقول لنا فتحت مش عارف ايه وفتحت ايه وفتحت فتحت ايه؟ ده احنا قاعدين نطلع باللعنه فين؟ ده غباء غباء. اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرى بنور الله. فهذا تأكيد من هذا الحق ان في نبي مبشر به في التوراه وفي الانجيل وموجود بنعته وتحديد المكان وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ومع وجود كل هذا انكر هؤلاء نبوه النبي صلى الله عليه وسلم لحجج وهي ولامور ساقطه لا يقبلها عقل عاقل باي حال من الاحوال. طبعا ظل بقى هو يستطرق في روايات كهذه ومشابهه لهذه، يعني يكفينا ان شاء الله ما قلناه وما يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عند هؤلاء، ولكنهم كما اخبر الله سبحانه وتعالى انكروه بغيا وحقدا وحسدا عليه صلى الله عليه وسلم. بياتي بعد هذا بيذكر عنوانا اخر. هذا العنوان طبعا بيذكر في تطهير قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شك اود ان اقول كلاما سريعا في البدايه حتى تفهم القضيه فهما جيدا. ما في شك ان ما من مخلوق فينا يخلق الا ويكون للشيطان عنده مسلك وطريق. كل واحد فينا الشيطان له اليه مسلك وطريق، تبقى عارف يعني طريق الى الانسان طريق غير مسدود. ده مع بدايه الخلق، مع بدايه الخلق.